خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه البديعة، فإنه مع صغر حجمه قد يكون سببا في دخول الجنة أو انكباب صاحبه على وجهه في النار. لذا ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولأجل ذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من اللسان وبين خطره. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. ففي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم ويربي أمته على أثر الكلمة وما يترتب عليها من أجر أو وزر. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على عظم خطر الكلمة، وأن الإنسان على خطر من هذا اللسان، وأن الواجب عليه أن يصونه ويحفظه ويجتهد في ذلك لعله يسلم من شره، لأن اللسان سريع الحركة، فإما بالخير وإما بالشر. فالواجب التثبت في أمره والحذر، فأنت ما دمت ساكتا فأنت على سلامة، وإذا تكلمت فإما لك وإما عليه. فاحفظ لسانك يا رعاك الله لعلك تنجو، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.